إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، شرع لنا ربنا تبارك وتعالى شرعا عظيما، شرعا لا يترك كبيرة ولا صغيرة إلا أحصاها. وهذه التفاصيل الموجودة في شرائع الكتاب والسنة المطهرة هي مجملة في مقاصد معينة يستطيع الإنسان أن يتجلاها وأن ينظر إليها، فهي شريعة قامت على العدل، وقامت على الرحمة، وقامت على تحقيق المصالح للإنسان في الدنيا وفي الآخرة، المصالح الدينية والمصالح الدنيوية، وقامت كذلك على الحكمة. ولذلك يقول الإمام ابن القيم رحمة الله تعالى عن شرائع الإسلام كلها عدل، لا ظلم فيها، رحمة لا قسوة فيها كما يدعي المغرضون، كلها حكم لا عبث فيها، كلها مصالح لا مفاسد فيها. ولذلك حقق العلماء المحققون أن مقاصد التشريع خمسة: حفظ الدين، حفظ النفس، حفظ العقل، حفظ العرض والنسل، حفظ المال. قامت كل شرائع الإسلام على حفظ هذه الضرورات الخمس، ويجمعها دفع المفاسد وجلب المقاصد. وإننا ندندن دائما حول هذه المقاصد الخمسة، كل الخطب والدروس والمواعظ تقوم حول هذه الخمسة. واليوم نتحدث عن مقصد من المقاصد العظيمة، وهو حفظ العرض. العرض والشرف والكرامة بالنسبة للإنسان حافظت عليها الشريعة الإسلامية أعظم محافظة، ولذلك كانت مقصدا من المقاصد التي قام عليها دين الإسلام أن تحفظ الأعراض. وكلمة العرض في لغة العرب موضع المدح والذم في الإنسان، الموضع الذي تمدح فيه أو تذم فيه. وحفلت الآيات القرآنية بحفظ ذلك، حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام في خطبته الأخيرة المسمى بخطبة الوداع في حجة الوداع قال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. ويقول صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. وجعل الإسلام الدفاع عن الأعراض، حتى إذا قتل الإنسان في سبيل الدفع عن عرضه وشرفه شهيدا في سبيل الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون أهله في الدفاع عن أهله عن عرضه فهو شهيد. فلما كان العرض له هذه المكانة، وجدنا رجلا غيورا من الصحابة الكرام وهو سعد بن عبادة، يقول حينما نزلت آيات القذف في سورة النور: يا رسول الله، لو وجدت رجلا مع امرأتي لضربته بالسيف غير مصفح، يعني سأضربه بحد السيف لا بجنب السيف بصفيحتي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتعجبون من غيرة سعد؟ والله إني لأغير منه، وإن الله لأغير مني. الله يغار سبحانه وتعالى على أعراض المسلمين، ولذلك حرم الزنا سبحانه وتعالى. فإذا الغيرة أمر مشروع، أن يغار الإنسان على حريم. وسميت المرأة والأهل حريم، هذه المقولة التي الآن أصبحت للأسف تلوكها الألسنة بالسخرية، يقولون نرجع لعصر الحريم. أتدرون ما معنى كلمة الحريم؟ حريم يعني حرمة، حريم من الحرام حرمة، فامرأتي حرمة. إذا كان هناك البيت الحرام، المسجد الحرام، حرمات الله تبارك وتعالى وحدود الله، فكانت المرأة مصونة مكرمة في شرع الإسلام، فيقال عنها حرمة. ومن هنا نشأت كلمة الحريم، فهي ليست كلمة يسخر منها أو مجال السخرية، وإن كان بعض المسلمين الجهال يقعون في هذا نظرا لأن من أوقعهم في هذا عنده خبث، يريد أن يضرب الإسلام ولكن بطريقة لا تعرضه للوقوع في طعن في القرآن أو في نبي الإسلام، فيأتي إلى أمثال هذه الألفاظ: عصر الحريم، سخرية. يريدون للمرأة أن تخرج متبرجة، يريدون للمرأة أن تخرج بارزة تفتن الناس، مع أن المرأة حينما تخرج ويتاجر بها وتصبح سلعة للمتاجرة. عصر الرقيق الأبيض أصبح يسيطر على معظم التجارات، ولا يقوم التسويق العالمي لأي منتج من المنتجات إلا على إبراز المرأة ومفاتن المرأة. لا يهتم علماء التسويق الآن بالحديث عن السلعة ولا عن فوائد السلعة ولا عن رخص السلعة، وإنما يأتونك بالسلعة في صورة استعراض للمرأة بمفاتنها وبتبرجها. هكذا يستغلون المرأة ويقولون حرية المرأة، المرأة حرة. أي حرية هذه؟ إنه استعباد. أصبحت المرأة يتاجر بها في سوق المزايدات وفي أدوات التسويق، سلمنا الله وإياكم. المهم أن الأعراض ينبغي أن تصان، ولقد ذكرت أحكام تشريعية عظيمة للحفاظ على أعراض المسلمين رجالا ونساء. فحرم الله الزنا وقال: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. الزنا محرم لأن الزنا فيه انتهاك للحرمات وانتهاك للعرض، هد كل الأعراض. وفيه كذلك اختلاط للأنساب، الأنساب تختلط إن جرى في الأمة وانتشر فيها الزنا والعياذ بالله، ثم هو بوار وهلاك للأخلاق. أي أخلاق في مجتمع يسوده الزنا ويزوده الفاحشة؟ ولذلك حرم الله الفحش والفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولم يقل حرمت عليكم الزنا، بل قال ولا تقربوا الزنا، لم يقل لا تأتوا الزنا، بل قال لا تقربوا. حينما يحرم الله عز وجل شيئا يحرم الطرق المفضية إليه، الطرق التي تؤدي إلى الوقوع في الزنا يحرمها رب العالمين. ولذلك حرم ماذا؟ حرم أن نتكلم في الأعراض. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم، لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. لماذا؟ لأن الإنسان إذا لاك لسانه الكلام في عرض امرأة يبدأ الشباب يتكلمون عنها ويبدأوا يفكرون في الإيقاع بها، فيفسد جيل كامل من الشباب من جراء كلمة قبيحة غير مسؤولة خرجت من لسان خبيث والعياذ بالله. ولذلك كان في الكلام في الأعراض حد القذف، شرع حد القذف. وكما قلنا يعني إذا نظرنا إلى المقاصد الخمسة، الدين شرع لحماية الدين حد الردة، وشرع لحماية العقل حد ماذا؟ حد الخمر للحفاظ على العقل. ثم بالنسبة للكلام عن النفس شرع القصاص، ولكم في القصاص حياة. وبالنسبة للمال شرع حد السرقة، فالحدود مترتبة على هذه المقاصد. وبالنسبة للأعراض والمحافظة على النفس شرع حد الزنا وحد القذف. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. شدد في مجال الكلام على الأعراض أكثر من تجديده في الوقوع في جريمة الزنا. جريمة الزنا يجلد الإنسان أو يرجم المحصن، لكن تعالى بالنسبة للذي يقذف الأعراض يجلد 80 جلدة لا تقبل لهم شهادة أبدا أولئك هم الفاسقون. سبحان الله، تشديد. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ولذلك شرع حد القذف وشرع اللعان بين الرجل وبين زوجته إن نفى الإنسان ولده لشبهات حامت حول المرأة أو رأى منها ما لا يستطيع أن يأتي بأربعة شهداء. وسورة النور، سورة النور، وانظروا هذه السورة التي تحدثت عن هذه الآداب سماها النور، المجتمعات التي تعيش في النور. أما المجتمعات التي يروج فيها الزنا والقذف واللواط والمثلية فهي مجتمعات تعيش في الظلمات، سلمنا الله وإياكم. ثم من باب تحريم الزنا أمر سبحانه وتعالى بالاستئذان: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. استئذان، لا تدخل هكذا تفجأ الناس. وبيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن الاستئذان من أجل البصر، لأنك لو اقتحمت على الناس حرماتهم وخلواتهم بدون أن تستأذن فربما وقعت عينك على عورة من العورات، كل ذلك لحفظ ذات. ثم أمر المرأة بألا تتبرج، المرأة لا تتبرج. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، من جلابيبهن، ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيم. ثم يرد مباشرة على الذين يريدون للمرأة أن تتعرى: لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة، أهل الإرجاف، لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا، ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. هؤلاء الذين يريدون للمرأة أن تشارك في تجميل المدينة، ويريدون للمرأة أن تكون قطعة ديكور تخرج منمقة، تخرج مزوقة، تخرج متبرجة، هؤلاء في قلوبهم مرض. ولقد دعا القرآن الكريم إلى عدم التبرج القولي وعدم التبرج الفعلي، فقال سبحانه وتعالى في سورة الأحزاب: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. هذا هو التبرج الفعلي، خروج المرأة متبرجة، وهناك تبرج قولي، ولا فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. وقلنا قولا معروف، المرأة لا تتكلم بطريقة فيها إيحاءات معينة أو بصورة معينة يطمع في اسم خضوع بالقول، فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. وقلنا قولا معروف. وكذلك كل هذه الأمور تؤدي إلى الوقوع في الزنا، وكذلك لا يجوز للرجل أن يخلو بالمرأة، لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم، وإلا كان الشيطان ثالثهما. فالمرأة لا تخلو، تقول أنا واثقة في نفسي، والرجل يقول أنا واثق في نفسي. لا يا أخي، لا يا أختي، الثقة هذه مدعاة للوقوع في المزالق سلمنا الله وإياكم. لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم. ونهى كذلك عن النظر، النظر الذي يؤدي إلى الوقوع في العشق والحب والهيام، ثم الوقوع في جريمة الزنا فيما بعد. وذلك يقول: كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير، إن الله خبير بما يصنعون. وكل المؤمنات يغضضن من أبصارهن، الرجل يغض والمرأة تغض. وكل المؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. وكذلك حرم النبي صلى الله عليه وسلم أن يمس الرجل المرأة الأجنبية أو أن يمس جلده جلدها. كل ذلك من أجل ماذا؟ من أجل أن يغلق الأبواب على الوقوع في جريمة الزنا. أما إن لم نغلق هذه الأبواب، ومن حق الشاب أن يسلم على الفتاة، ومن حقه أن يفعل كذا، ومن حقه أن يخلو بها، ومن حقه أن ينظر إليها وأن يصادقها، ومن حقه أن تخرج لا تستر إلا السوءتين، ومن حقها ومن حقه، ما الذي سيحدث بعد ذلك؟ جعلتم الكبريت جنب النار أو النار جنب البنزين كما يقال. بعد ذلك تبكون على اللبن المسكوب. المجتمعات الطاهرة، المجتمعات التي تعيش في النور، هي مجتمعات متخلقة بالأخلاق التي جاء بها نبي الإسلام محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ومما جاء به حفظ الأعراض. ولن يحفظ الرجل عرضه إلا بتنفيذ ما أمر به الله وأمر به الرسول صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة الكرام، ليست قضية العرض قاصرة على الكلام في العلاقات العلاقات الجنسية بين الجنسين، وإنما أي طعن في الإنسان فهو طعن في عرضه، اتهام له في شرفه، الغيبة، النميمة، الطعن في الأنساب، السب، الشتم، كل ذلك طعن في أعراض الناس. وقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، يشمل كل هذا. ولذلك استفاضت الآيات بالحديث عن الأخلاق التي تصون عرض كل مسلم. عرض، يقول حسان بن ثابت: فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم وقاء، لما سبوا النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك يأتي في القرآن اقرأوا سورة الحجرات: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب. لا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. يصبح الإنسان بعد أن كان مؤمنا يتصف بصفة الفسق وهو لا يدري. بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن لا تظنوا بإخوانكم سوءا. اجتنبوا كثيرا من الظن، إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميت فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. هذا كله على حفظ أعراض وإخوانكم المسلمين. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر من أسلم بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه، يا معشر من أسلم بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه، لا تؤذوا المسلمين، لا تغتابوا المسلمين، لا تتبعوا عورات المسلمين، فمن تتبع عورة مسلم من أجل أن يفضحه تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضحه في جوف بيته. سلمنا الله وإياكم. إذن علينا أيها الإخوة الكرام أن يحفظ بعضنا عرض بعض، وأن نحفظ بعضنا الدماء والأموال والأعراض والكرامة والشرف. كل إنسان، أنا منك وأنت مني، فسلموا على أنفسكم. أنا نفسي وأنت نفسك. ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا، يعني حينما يطعن في مسلم أنت تظن بنفسك لأنه جزء منك. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، اجعل الموت راحة لنا من كل شر، لا تتوفنا إلا وأنت عنا راض يا رب العالمين. اللهم أصلح أحوالنا وأحوال المسلمين، ووفق ولاة أمور المسلمين في كل البقاع والأصقاع إلى ما فيه الخير والرشاد لهم ولأمة الإسلام يا رب العالمين. ألهمهم ربنا أن يحكموا بالعدل بكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وآله وسلم. أقم الصلاة.